السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الهادي النصير، فنعم النصير ونعم الهاد، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ويبين له سبيل الرشاد، وينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقيم وجه صاحبها حنيفا وتبرئه من الإلحاد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أفضل المرسلين وأكرم العباد، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره أهل الشرك والعناد، ورفع له ذكره فلا يذكر إلا ذكر معه كما في الأذان والتشهد والخطب والجماع والمجامع والأعياد، وكبت محاده وأهلك مشاقه، وكفاه المستهزئين به ذوي الأحقاد، وبتر شانئه ولعن مؤذيه في الدنيا والآخرة، وجعل هوانه بالمرصاد، واختصه على إخوانه المرسلين بخصائص تفوق التعداد، فله الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود ولواء الحمد الذي تحته كل حماد، صلى الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأعلاها وأكملها وأنماها، كما يحب سبحانه أن يصلى عليه وكما أمر، وكما ينبغي أن يصلي على سيد البشر. والسلام على النبي أفضل تحية وأحسنها وأولاها وأبرها وأطيبها وأزكاها، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم التناد، باقيين أبدا رزقا من الله ما له من نفاد. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى هدانا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، وآتانا ببركة رسالته خير الدنيا والآخرة، وكان من ربه بالمنزلة العليا التي تقاصرت العقول والألسنة عن معرفتها ونعتها، وصارت غايتها إلى عيها وصمتها. وقد أوجب الله على العباد تعزيره ونصره بكل طريق، وإيثاره بالنفس والمال في كل موطن، وحفظه وحمايته من كل مؤذٍ. وإن كان الله قد أغنى رسوله عن نصر الخلق، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. أيها الناس، لقد مضت سنة الله الكونية أن ينال السفهاء من إمام الأنبياء، فقد تعرض رسولنا عليه الصلاة والسلام للأذى منذ بعثته، كما تعرض الأنبياء قبله وأوذوا، كما قال ربنا سبحانه: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولكن قضى رب العالمين أن العاقبة للمتقين، وأن دين نبينا سيظهر على الدين كله ولو كره المشركون الكافرون. إنا كفيناك المستهزئين، إن شانئك هو الأبتر، أي عدوك مقطوع. نعم أيها المسلمون، إلا تنصروه فقد نصره الله. ولذلك قال لصاحبه في الغار وقد اشتدت الأمور وأحيط بهم واجتمع عليهم أعداؤهم: لا تحزن، إن الله معنا. فالمعية الإلهية المتضمنة للنصر هي لما جاء به إلى يوم القيامة. والقرآن خير شاهد، والواقع لا يكذب. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ بلى وربنا. روى البخاري في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، فعاد نصرانيا فكان يقول: لا يدري محمد إلا ما كتبت له. قال: فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه. نبشوا عن صاحبنا فألقوه. قال: فحفروا له وأعمقوا في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. وفي رواية لمسلم: كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب فعرفوه وقالوا: هذا قد كان يكتب لمحمد، فأعجبوا به. قال: فما لبث أن قسم الله عنقه فيهم، فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها. ثم عادوا فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبوذا. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا الملعون الذي افترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يدري إلا ما كتب له، قسمه الله وفضحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دفن مرارا. قال: وهذا أمر خارج عن العادة، يدل كل أحد على أن هذا عقوبة لما قاله، وأنه كان كاذبا، وأن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب. إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. قال: ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن. قالوا: كنا نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر، وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس منه، حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله عليه الصلاة والسلام والوقيعة في عرضه تعجلنا فتحه وتيسر، ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين، ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيهم ملحمة عظيمة. قالوا: حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه، مع امتلاء القلوب غيظًا عليهم بما قالوه فيه. قال: ومن سنة الله أن يعذب أعداءه تارةً بعذابٍ من عنده، وتارةً بأيدي عباده المؤمنين. انتهى كلامه رحمه الله. فيا أيها الطاعنون رويدكم، لا تهلكوا أنفسكم وتستعجلوا عقوبة ربكم وتتعرضوا لعذابه المهين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات مبينات، وللكافرين عذاب مهين. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها؟ ذلك الخزي العظيم. الله لا يغالب أيها الطاعنون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون. اللهم اشدد وطأتك وأنزل عذابك ورجزك على من نال من جناب نبيك. اللهم عجل بخزيهم ووال نكباتهم واقطع دابرهم. اللهم اسلبهم الأمن والعافية واجعلهم عبرة لأهل الأرض قاطبة. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن به اقتدى وبأثره اقتفى. أما بعد أيها المسلمون، إن النيل من جناب رسولنا عليه الصلاة والسلام ليس بالأمر الهين تهون دونه الديار، وهو دليل على شقوة القوم وفيضان غضبهم. وهذا ليس بالأمر الجديد، بل بدأ مع بزوغ الرسالة النبوية، ولن ينتهي ما بقيت الدنيا، وهو من الصراع بين الحق والباطل، ومن السنن الكونية التي يرفع الله بها رسله ويعذب بها أعداءه. وقد أوجب الله على الناس محبة نبيه وتوقيره ونصرته والتمسك بغرزه وبسنته وموافقته ظاهرا وباطنا والعمل بشريعته والذب عنه وعن دينه ونشر فضائله وسيرته وأناط نصره بذلك. فقال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم. ونصر الله بامتثال شرعه والتمسك بهدي نبيه. فمن الجهل والضلال أيها الناس أن ينصر المسلم دينه بما يخالفه، وأن يغار عليه غيرة تشوهه. فلا تجعل يا عبد الله حبك لنبيك جهلا تخالف به سنته، أو عصبية تضاد بها شريعته، أو حمية تصد بها الناس عن دينه. فانصر نبيك بالتمسك بسنته والمجاهدة بلزوم هديه وتعطير الدنيا بنشر سيرته. وحذار من الوقوع في فخاخ الأعداء والاستخفاف بما يثيرونه من طعن في ديننا. أهل الإسلام أيها الناس لا تستخفهم الأحداث، كما قال ربنا: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ألا وإن من أهم مقاصد الأعداء من هذه الطعون والإثارات زعزعة أمن بلاد المسلمين وإضعاف العلاقة بين الحاكم والمحكومين، ليتمكنوا من إفساد العلاقة وإثارة الفتنة وإذهاب الأمن. فإذا ذهب الأمن ذهب الدين والدنيا، وبسط الأعداء أيديهم لنهب المسلمين. أيها الناس، الفتن لا تندفع إلا بالتمسك بالدين والالتفاف حول أولي الأمر من الحكام والعلماء الراسخين. لا بد من ضبط العواطف بالسنة والصدور عن علماء الأمة. قال ربنا سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو ردوه إلى الرسول رجوع إلى السنة، وإلى أولي الأمر رجوع إلى العلماء وأهل الاستنباط، وإلا فالشيطان حاضر يؤجج الفتن وينفخ في أهلها. ولذلك ختم الله الآية بقوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالحكمة الحكمة، العدو متربص يترقب كل مدخل يستطيع أن يلج منه أو يشوه صورة المسلمين بسببه. لا يقتل مستأمن في ديننا ولا يضار معاهد في شرعنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. فليس من نصر رسول الله أن تخالف سنته أو أن تعصي أوامره. فحذاري حذاري من الانجرار إلى الفتن وتشويه صورة الإسلام بالجهل. العاقبة لنا والنصر لديننا. وما هذه الزوبعات إلا لكثرة انتشار الإسلام وتمكنه من الأرض، فساهموا في نشره باتباعه وبيانه. ولا يقطعنكم الأعداء بحجارة تتعثرون بها، وكونوا لحمة مع ولاة أمركم، والزموا جماعتكم فيد الله مع الجماعة والبركة مع أكابركم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا. اللهم رد كيد الكافرين في نحورهم. اللهم رد كيد الكافرين في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا وعلماءنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل دوائر السوء عليه. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع شملهم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اكشف الضر عن المسلمين. اللهم اكشف الضر عن المسلمين. اللهم ارفع البلاء عن المتضررين من المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اجمع شملهم ووحد صفهم وقهم شر شرارهم. اللهم احقن دماء المسلمين وصن أعراضهم واحفظ ديارهم واحفظ أموالهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك. اللهم احفظهم بحفظك واكلهم بعنايتك. اللهم اجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين مسددين. اللهم قيد لهم بطانة الصالحة. اللهم وفق ولي أمرنا وحاكم دولتنا لما تحب وترضى. اللهم ارفع درجته في الآخرة كما رفعته في الدنيا. اللهم اغفر للشيخ زايد. اللهم ارفع درجته في عليين واكتبه عندك من المقربين. اللهم اغفر له برحمتك يا أرحم الراحمين.